جهنم وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله سمع الله لمن حمده.